المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. عقد المصنف رحمه الله لهذا الاسم المبارك هذا الفصل على حدته لشدة الاعتناء به وسعته وعظمته، فذكر أنه الحميد من وجهين: أحدهما من جهة حمد المخلوقات له، وذلك أنه كل حمد وقع من أهل السماوات والأرض الأولين والآخرين، وكل حمد يقع منهم في الدنيا وفي الآخرة، وكل حمد لم يقع من الخلق بل كان مفروضا ومقدرا حيثما تسلسلت الأزمان وتوالت الأوقات، حمدا يملأ الوجود كله العالم العلوي والسفلي، ويملأ نظير الوجود من غير عد ولا حسبان. فالله سبحانه أهله ومستحقه من وجوه كثيرة، منها أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وصرف عنهم النقم والمكاره، فما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع المكروهات إلا هو، فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات ويثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات. والوجه الثاني من جهة أن المحامد والمدائح والنعوت الجليلة الجميلة أوصاف لله تعالى، فله كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد والثناء، فكيف بجميع الأوصاف المقدسة؟ فله تعالى الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، لأنها كلها مدائح وكمالات، وله الحمد لأفعاله، لأنها دائرة بين الفضل والإحسان وبين العدل والحكمة. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه سفر الهجرتين وباب السعادتين لما ذكر الحكمة والقدرة: فصل. ويجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث هو عقد نظامهما وجامع شملهما، وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناء هذين الأصلين، وهو إثبات الحمد كله لله رب العالمين، فإنه المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه، فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين، وعلى خلق الرسل وأعدائهم، وهو المحمود على عدله في أعدائه، كما هو المحمود على فضله وإنعامه، فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده، ولهذا سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الاعتدال من الركوع: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد،

وما نالوه من الحمد فإنما نالوه بحمده، فهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهذا كما أنه بكل شيء عليم، وقد علم غيره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعليمه. وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. وهو سبحانه له الملك، وقد آتى من المملكة بعض خلقه، وله الحمد وقد آتى من الحمد ما شاء. وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه، فحمده أيضا داخل في حمده. فما من محمود يحمد على شيء مما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية أيضا. وإذا قال اللهم لك الحمد، فالمراد به أنت المستحق لكل حمد، ليس المراد به الحمد الخارجي فقط. المعنى الثاني أن يقال لك الحمد كله، أي الحمد التام الكامل، فهذا مختص بالله ليس لغيره فيه شركة، والتحقيق أن له الحمد بالمعنيين جميعا، فله عموم الحمد وكماله، وهذا من خصائصه سبحانه، فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمه، كما أن له الملك التام العام، فلا يملك كل شيء إلا هو، وليس الملك التام الكامل إلا له، وأتباع الرسل يثبتون له كمال الملك وكمال الحمد، فإنهم يقولون إنه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة، فله الملك كله، إلى أن قال: فصل. والمقصود بيان شمول حمده سبحانه وحكمته لكل ما يحدثه من إحسان ونعمة وامتحان وبلية، وما يقضيه من طاعة ومعصية، والله تعالى محمود على ذلك مشكور، حمد المدح وحمد الشكر. أما حمد المدح فالله محمود على كل ما خلق، إذ هو رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه، والإحسان والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة، والامتحان والبلية إذا اقترنا بالصبر كانا نعمة، والطاعة من أجل نعمه. وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع، فقد ترتب عليها من الآثار المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا، وإن كان سببها مسخوطا مبغوضا للرب سبحانه، ولكنه يحب ما يترتب عليه من التوبة والاستغفار، إلى أن قال: والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده، فهو محمود في ملكه، وله الملك والقدرة مع حمده، فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته، يستحيل خروجها عن حمده وحكمته، ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره، لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، فهو محمود على ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية، وحمد ثناء ومدح، ويجمعها التبارك، فتبارك الله يشمل ذلك كله، ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة، والسبيل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته، وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدا، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد، وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد. والخلق والأمر إنما قام بأمره بحمده، ووجد بحمده، وظهر بحمده، وكان الغاية هي حمده، فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله. فحمده روح كل شيء، وقيام كل شيء بحمده، وسريان حمده في الموجودات، وظهور آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر. ثم ذكر الطرق الدالة على سريان حمده وشموله بتدبر أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه، وأطال في ذلك، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً.